الصفحة 32 بعد 105. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: كل من عليها فان. لما كان قوله وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام مؤذنا بنعمة إيجاد أسباب النجاة من الهلاك وأسباب السعي لتحصيل ما به إقامة العيش، إذ يسر للناس السفن عونا للناس على الأسفار وقضاء الأوطار مع السلامة من طغيان ماء البحار، وكان وصف السفن بأنها كالأعلام توسعة في هذه النعمة، أتبعه بالموعظة بأن هذا لا يحول بين الناس وبين ما قدره الله لهم من الفناء، على عادة القرآن في الفرص للموعظة والتذكير. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما مناسبة الآية الكريمة لما قبلها؟ الوقفة الثانية: كل يوم هو في شأن. روى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين، وإسناده حسن. تفسير القرطبي. السؤال: ما المراد بقوله كل يوم هو في شأن؟ الوقفة الثالثة: سنفرغ لكم أيها الثقلان. ليس المراد منه الفراغ عن شغل، لأن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن، ولكنه وعيد من الله تعالى للخلق بالمحاسبة. تفسير البغوي. السؤال: ما المراد بقوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان؟ الوقفة الرابعة: سنفرغ لكم أيها الثقلان. وسمى الجن والإنس ثقلين لعظم شأنهما بالنسبة إلى غيرهما من حيوانات الأرض، وقيل سموا بذلك لأنهم ثقل على الأرض أحياء وأمواتا، كما في قوله وأخرجت الأرض أثقالها. وقال جعفر الصادق: سميا ثقلين لأنهما مثقلان بالذنوب. تفسير الشوكاني. السؤال: لماذا سمي الجن والإنس بالثقلين؟ الوقفة الخامسة: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي يرسل عليكما لهب صاف من النار ونحاس، والمعنى أن هذين الأمرين الفظيعين يرسلان عليكما يا معشر الجن والإنس ويحيطان بكما فلا تنتصران، لا بناصر من أنفسكم ولا بأحد ينصركم من دون الله. ولما كان تخويفه لعباده نعمة منه عليهم وصوتا يسوقهم به إلى أعلى المطالب وأشرف المواهب، امتن عليهم فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تفسير السعدي. السؤال: كيف يكون ذكر النار نعمة للمؤمنين؟ الوقفة السادسة: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. والدهان جمع دهن، كالزيت وشبهه. شبه السماء يوم القيامة به لأنها تذاب من شدة الهول، وقيل يشبه لمعانها بلمعان الدهن، وقيل إن الدهان هو الجلد الأحمر. تفسير ابن جزي. السؤال: في تشبيه السماء بالدهان وجه بليغ، بين وجه التشبيه. الوقفة السابعة: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. والجمع بين هذه الآية ومثل قوله فوربك لنسألنهم أجمعين، أن ما هنا يكون في موقف والسؤال في موقف آخر من مواقف القيامة، وقيل إنهم لا يسألون هنا سؤال استفهام عن ذنوبهم، لأن الله سبحانه قد أحصى الأعمال وحفظها على العباد، ولكن يسألون سؤال توبيخ وتقريع. تفسير الشوكاني. السؤال: كيف نجمع بين هذه الآية وقوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين؟ معاني الكلمات: مرج البحرين، خلط ماء البحرين العذب والمالح، برزخ، حاجز، الجواري، السفن الجارية الضخمة، فان، هالك، في شأن، أي أمر فيعز ويذل ويعطي ويمنع ويحيي ويميت، تنفذوا، تجدون منفذا تهربون منه، شواظ، لهب خالص، كالدهان، كالزيت المغلي أو كالجلد الأحمر، بسيماهم، بعلاماتهم. العمل بالآيات. العمل الأول: تذكر آخر خمسة من أقاربك موتا وادع لهم بالرحمة. كل من عليها فان. العمل الثاني: تعرف على عظمة الله تعالى بقراءتك في معنى كل يوم هو في شأن. العمل الثالث: تذكر ذنبا فعلته ثم تصدق بصدقة عسى الله أن يكفره بها. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. التوجيهات. التوجيه الأول: افتقار الخلق كلهم إلى الله تعالى. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. التوجيه الثاني: أهمية الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. كل يوم هو في شأن. التوجيه الثالث: ذكر نفسك بأهوال يوم القيامة. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان.